بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا شبابه، حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. كان في حديث قبل منه بتاع عمر، احنا وقفنا على ده المرة اللي فاتت، في حديث قبل منه ما فسرناهوش بتاع عمر بن الخطاب لما مراته بتقول له، ولا لسه جاي؟ ها؟ وقفنا على ده. ايوه. طيب، يبقى المعنى كده انه ذهاب النساء الى المساجد مأذون به، مسموح، لكن بعض المذاهب زي مثلا الإمام مالك قال إنه إذا خشيت الفتنة أو إذا خيفت الفتنة من المرأة يبقى ما تخرجش. يبقى كأن التصريح بتاع النبي صلى الله عليه وسلم للنساء إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد معناها إنه مشروطة بقى بأن الست لما تخرج تبقى خارجة للمسجد، تبقى ملتزمة بالزي الشرعي، تبقى مش متعطرة، تبقى ما تبقاش فتنة كده. يبقى التصريح مشروط بالشروط العامة في خروج النساء. الحديث لما بيجيبه معناها انه اذا كان بالليل يبقى من باب اولى بالنهار، يعني مظنة الفتنة بالليل اكتر منها بالنهار، فاذا اذن لهن ليلا يبقى من باب اولى يؤذن لهن نهار. حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إلا الزوجة دي هي عاتكة بنت زيد ابن عمرو بن نفيل، اللي هي تبقى أخت سعيد ابن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة والملقب بالأعور. وتذكروا طبعا قصة إسلام عمر، ولما دخل على أخته وقيل كده يعني، فدي اسمها عاتكة كما يقال بنت زيد بن نفيل، أخت إيه؟ أخت سعيد أحد العشر المبشرين. الحوار ده حصل بينها وبين عمر نفسه، يعني هي اللي كانت بتقول لسيدنا عمر وهو اللي بيقول لها، قيل لها وقالت. الكلام ده كله حوار دار بينهم هما الاثنين، قال لها يعني أنت إزاي بتخرجي وأنت عارفة أن عمر بيغير ويكره؟ فقالت له: طيب وإيه اللي يمنعه أنه ينهاني؟ يعني إيه اللي منعك يعني؟ بدل ما انتش عاوزني اخرج واروح الجامعة، طب ما تقولي ما تخرجيش. قالها: لا، ما اقدرش. ليه؟ لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. يبقى كأنه هو عاوزها تيجي منها ما تجيش منه. الحديث بيبين حاجتين، بيبين انه النساء كانت بتروح المساجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك عهد الصحابة، بيبان كمان انك بتروح الصبح وبتروح العشاء، ودول بالليل يعني بيبقى ضلمه، بيبقى اذا كان الظهر بقى او العصر من باب اولى. حاجه الثالثه بيبان منها مدى استجابه الصحابه لاوامر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رغم ان سيدنا عمر متضايق ويكره خروج امراته الى المسجد ويغار من ذلك، رغم كل ده لكن مش قادر يقول لها ما تخرجش. عشان الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجدك، بيبين مدى استجابة الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. أظن العنوان ده فيه روايات تانية، الرخصة إن لم في الهامش يحضر صلاة الجمعة، هتلاقي ضروري في الهامش الرخصة أن بفتح الهمز، وهتلاقي الرخصة لمن. صح أيوه. عندي أنا كده. أنهي اللي عندك فيهم؟ لمن لم. وعندك برضو هتلاقي الهمزة بتاعت إن عليها فتحة، فتحة وكسرة. أنا عندي في الأصل إن. إن. بس. في بقى شيء. أن كمان بالفتحة على تخضير في، في أن. وفي بقى لمن. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن عم محمد بن سيرين قال قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، قال فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدخض. والدخض بالحاء. النقطة اللي عندك دي غلطة مطبعية. أيوه. عشان كده قالوا العلم في الراس مش في الكراس. تمام صح. شفت ازاي بقى؟ أو كتاب غلطان، كتاب غلطان مطبعة تغلط، لكن القلوب لا تخطئ. انت فاكرين الحديث ده خشيته؟ قولوا تاني. واني كرهت ان احرجكم فتمشون في الطين والدحض. الدحض الزلق، الدنيا مطره والارض مظبطه وطين، وطبعا ما فيش اسفلت زي زمان، ما فيش مجاري زي عندنا، ما فيش اسفلت ولا مجاري ولا حاجات زي كده، فطبعا طين زي ما بيحصل عندنا ساعات في بعض القرى الريف لما يبقى مطره جامده اللي يمشي ما يعرفش يمشي، الزحلق ويقع وكده. الحديث ده جالنا قبل كده تذكره، وكان بدل ما صلوا في بيوتكم ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال. وبدل فخفت أو كرهت أن أحرجكم، هتلاقي كرهت أن أخرجكم، وهتلاقي كرهت أن أؤثمكم. أحرجكم يعني أؤثمكم. فما نفش عندك في الهام مش كاتبين الروايات الأخرى دي؟ لا ما عنديش أنا. ما عندكش على بيعتمد على إيه بقى؟ على إن الحديث جاء قبل كده. قبل كده، وإحنا بقى عارفين الروايات دي من الحديث اللي جاء قبل كده. يبقى معنى كده إنه لما بقول إنها عزمة الجمعة، مش الجمعة هي العزمة، لأن لو كانت الجمعة عزمة ما كانش يبقى فيه لها رخصة، ما كانش يبقى فيه لها رخصة، ما كانش يبقى فيه انها لا تجب على النساء ولا على العبيد ولا على الصبيان ولا، انما يبدو انه كلمه وانها عزمه اللي هي قول المؤذن حي على الصلاه، لان كلمه حي على الصلاه معناه هلم الى الصلاه وتعالوا، فبدام هلم وتعالوا من سمعها وجب عليه السعي الى المسجد، فما يقولهاش بقى، يوم يقول ايه صلوا في بيوتكم او الا صلوا في الرحال او الا صلوا في البيوت كده، علشان ما يقولش حي على الصلاه، لكن هيكمل الاذان، هيكمل الاذان بعد كده هيقول الله اكبر الله اكبر، ما هيقولش لا حي على الصلاه ولا حي على الفلاح، لكن يقول بعدها الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. وانتوا تذكروا هناك قلنا انه في يوم الجمعه بيتقال كده، في غير صلاة الجمعة ألا صلوا في البيوت ما تتقالش قبل حي على الصلاة، بتتقال بعديها. تذكروا احنا قلنا ايه في وقتها؟ يعني في ايه؟ ايوه، تذكروا احنا قلنا كده في وقتها، لكن في يوم الجمعة بالذات، لأن كلمة حي على الصلاة في أذان الجمعة عزمة، معناها أمر واجب التنفيذ إذا سمعتم الأذان بتاع يوم الجمعة، زي ما ربنا يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم. باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ لقول الله جل وعز إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال عطاء إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه. خد بالك بقى، لأن الأحكام هنا هتبقى بالنسبة للحاضر في مكان تقام فيه الجمعة، المسافر في مكان لا تقام فيه الجمعة، المسافر في مكان تقام فيه الجمعة، الحاضر في مكان تقام فيه الجمعة ولكنه يبعد عن المسجد بمسافة، كل دي هتبقى أحكام مختلفة هتبان عندنا هنا. عشان كده بيقول الإمام في العنوان من أين تؤتى الجمعة، أو من أين يأتي الجمعة، طبعا الجمعة أو الجمعة حسب بقى التشكيل اللي عندك، لأن دول روايتين عندي بالكسر، يبقى من أين يأتي ولا من أين تؤتى؟ ما تجيش بالكسر. أنا آسف، يتبقى بالفتحة، لا يتبقى بالضمة. عندي بالضمة. بالضمة. يبقى من أين تؤتى الجمعة. في بعض الروايات من أين يأتي الجمعة، يعني منين تجب عليه إذا كانت المسافة قد إيه. يعني هنفترض إنه قرية وفيها مسجد وحيد، واللي ساكن في ضاحية القرية، ساكن في العجمي، والعجمي مفيش مساجد، والمسجد الوحيد اللي موجود في اسكندرية في المنشين، يروح ولا ما يروحش؟ ايه المسافة المقدرة اللي تبيح له انه ما يجيش؟ مسافة قد ايه؟ وايه الاراء اللي فيها؟ طب المسافر لا تجب عليه الجمعة، لكنك حين سافرت رايح باريس وفوجئت ان انت في ميدان والميدان فيه مسجد وسمعت اذان الجمعة، انت مسافر تخش تصلي ولا ما تصليش؟ برضو ده سؤال، فهمنا ازاي؟ انت في بلد فيها جمعة بتقام ما سمعتش الاذان، تروح ولا ما تروحش؟ هل يشترط سماع الاذان؟ كل ده ليه؟ لانه بيقول ايه في العنوان من اين تؤتى الجمعة من أين وعلى من تجب. لقول الله جل وعز، مع ان احنا دايما نقول عز وجل، هو بيقول ايه؟ جل وعز اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني معناها شرط السعي ايه؟ سماع الاذان. ده اللي خلاهم يجيبوا العنوان بقى ويفهمك انك ما تاخدهاش على ظاهرها، انه سمعت الاذان تروح، ما سمعتش ما تروحش، لا لا، فاهمين ده القصد. نعم. وكان انس رضي الله عنه في قصره احيانا يجمع واحيانا لا يجمع، وهو بالزاويه على فرسخين. ادي المسافه هنا، ادي المسافه على فرسخين، الزاويه ضحيه، وبعدين المسجد بعيد بمسافة فرسخين، فأحيانا يجمع يعني يروح يحضر الجمعة وأحيانا ما يروحش، يبقى معناها بيبين جواز اللي قدر يروح يروح واللي ما قدرش يروح ما يروحش، يبقى دي المسافة البعيدة اللي بتبيح للبعيد انه ما يروحش. هيشرح الكلام ده بعد كده بشوية ويتكلم عن أهل العوالي انه كانوا بيتناوبون الجمعة لبعدها، وقالوا العوالي الناس اعترضت لأن العوالي بتتراوح ما بين 5 أميال إلى 8 أميال، فهل أول العوالي ولا أواخر العوالي؟ هيبان الكلام ده دلوقتي. نعم. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير أن محمد بن جعفر ابن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم يأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق. يأتون في الغبار، انت قلت كده في اول مرة. ايوه يأتون في الغبار. ايوه طب شوف في الهامش هتلاقي كلمة تانية. ما عنديش انا في الهامش خالص خالص. حد عنده في العباء بالعين والهمزة؟ عندك انت في العباء في الاصل ولا في الهامش؟ في الهامش. العباء جمع ايه؟ جمع عباية، عباية هدومهم يعني. فلما يبقى جاي لابس عباية في الحر والغبار يوم يعرق، يوم يعرق. فهمت ازاي؟ ادي السر الرواية اللي عندي ده. احنا طبعا بنقول الروايات المختلفة ليه؟ لان هو بيقول معاه كتاب، ده معاه كتاب، ده معاه كتاب، نسخ مختلفة طبعة الشعب، واللي معاه البخاري القديم واللي معاه والناس اللي بتسمع في الشريط بتمسك الكتاب وتقرأ ورانا على الشريط، اللي في بيوتهم اللي بيروح لهم الشرايط خارج مصر او خارج الاسكندرية، فيتفاجئ بان هو بيقول كلام، يبص في الكتاب عنده ما لقاش، يقول لك الله الراجل اللي بيقرا الحديث غلط والشيخ سايبه وهو مش فاهم، مش كل كتب فيها هوامش بقى، وهو مش فاهم ان دي روايات. فاحنا بننبه للروايات دي لا للسبب الا لايه؟ اذا كان المعنى مختلف بنشرحه، واذا كان المعنى مش مختلف يبقى بنفهم السامع ان ده اللي بيقرا ما غلطش، وان انا ما سبتوش يغلط، واني مش داري. لا هي روايات. فزي ما انت شفت ده واحد رفع ايده عنده حكايه العباء دي، واحد بس، فطبعا بتختلف الروايات. بنكمل الحديث. وزي ما انت بتقول ياتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم انسان منهم وهو عندي. اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم انسان منهم، هتلاقي في نسخ ناس منهم. عندك في الهامش؟ لا ما عنديش. طب مين عنده ناس؟ هم رفعوا ايديهم. شفتوا ازاي بقى؟ يبقى اللي هيسمع ويلاقيه بيقول انسان يقول لك الراجل غلط. لا ما غلطش، فيه روايه انسان وفي روايه ايه؟ ناس. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم انسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. كويس. يبقى هنا الناس خدت ينتابون دي في الأول وقالوا يظهر إن نوبة ده ينزل مرة وده ينزل مرة، الناس خدت كده وقالت بدم في العوالي يبقى هو ده البعد اللي يأذن أو يسمح أو يرخص لساكني هذه المناطق التي تبعد هذه المسافات المتراوحة بين 5 أميال و8 أميال فإنهم ما يجوش. كل ده برضه هيترد عليه، كل ده برضه هيترد إيه عليه. بيعنينا في هذا الحديث طبعا إنه زي ما قلنا قبل كده مطلوب في يوم الجمعة إن الإنسان يبقى مغتسل متطيب، يا إما يحط طيب يا إما يحط دهن، يدهن يعني دهن، ويلبس ملابس نظيفة وحلوة وأحسن ما عنده من الملابس، ويأتي لصلاة الجمعة متطيب، ما يأكلش ثوم ما يأكلش بصل، ريحة بقه تبقى كويسة وما إلى ذلك. طبعا هنا في الآخر بيقول لو تطهرتم، والحديث يمكن هيجي مرة تانية إنه الناس دي كانوا في مهنة أنفسهم، وكلمة لو هنا واحدة من اتنين، يا هي للتمني يا هي شرطية وجوابها محذوف، تقديره لكان أحسن أو لكان خيرا لكم. نعم. نعم. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم. يعني معنى كده ان وقت الجمعة هو وقت الظهر، وقت الجمعة هو وقت الظهر اذا زالت له قبل كده ولا هو بعد كده. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد انه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم. مهنة أنفسهم، عارف يعني إيه مهنة أنفسهم؟ مهنة جمع ماهن، وهو الذي يخدم نفسه بنفسه. وهتلاقي في الهامش إن كان عندك مهنة، تمام عندي مهنة مصدر، مهنة جمع. فإذا قلت كان الناس مهنة أنفسهم أي كل منهم ماهن نفسه، بيخدم نفسه بنفسه، ما عندوش خدمين، فبيعرق بيعرق وبيشتغل وبيحلب شاته وبيحلب فرسه بيعرق، فبيجي طبعا عرقان وريحته عرق وكده. ها مهنة. وإذا كان مهنة أي كل منهم في مهنة نفسه، يعني في خدمة نفسه، فسواء كانت مهنة أو مهنة. مهنة جمع إيه؟ ماهن. ماهن زي كاتب وكتبة، مهنة مصدر. وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم لو اغتسلتم. أهي دي برضو لو اغتسلتم، يبقى لو هنا إيه؟ إما أنها شرط والجواب محذوف وتقدروا أنت، وإما أنها إيه؟ للتمني. معنى للتمني إيه؟ يعني ليتكم فعلتم، زي ما قلنا في القرآن لو كانوا يعلمون، إما شرطية وإما إيه؟ للتمني. وعلى أساس الاختلاف يحدث اختلاف في علامات الوقف. في المصاحف تجد علامات الوقف، لأن علامات الوقف في المصحف بتختلف. ليه؟ بعض الناس ضبط العلامات إعرابا، وبعض الناس ضبط العلامات معنى. بمعنى إيه؟ بمعنى حسب الإعراب، وحسب الإعراب معناها لا يصح الفصل بين المبتدأ والخبر، لا يصح الفصل بين الصفة والموصوف والنعت والمنعوت والمضاف والمضاف إليه والشرط وجوابه، كل ده اللي هي بيكون جملة إيه؟ جملة مفيدة. فحسب الإعراب بيضبط علامات إيه؟ الوقف. وبعض الناس بيضبط علامات الوقف حسب تمام المعنى بغض النظر عن إيه؟ عن علامات الوقف، بغض النظر عن علامات الوقف، قصدي بغض النظر عن الإعراب. من هنا بيحدث الاختلاف في الكلام. وبعدين اللي بيضبط علامات الوقف بحسب الإعراب برضو بتختلف بحسب اختلافهم في الإعراب. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. واحد يحط جيم يقول لك أنت حر بقى كده ماشي كده ماشي، هتلاقي واحد تاني بيحط قلي. وفي بعض المصاحف بتحط ميم إن كنتم تعلمون، قبلها يحط ميم. وفي بعض المصاحف تحط صلي، نفس الآية نفس الآية. ولئن سألتهم، وفي آيات بالشكل ده، وفي عندك في سورة العنكبوت بالذات في الآخر، آخر العنكبوت، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، مش كده؟ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهم ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان إن كانوا يعلمون، مش كده؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو لو كانوا يعلمون. تبص في مصحف تلاقيها محطوط فيها ميم ميم، وفي مصحف تلاقيها محطوط فيها إيه؟ صلي. ليه؟ اختلاف في ايه؟ في الاعراب. الاختلاف هنا ايه؟ في الاعراب. واضح ولا لسه؟ ها؟ ولها اخت في النحل؟ لا، في كتير كتير. ولا اجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. ايوه، ما هو الاختلاف جاي منين؟ لو هنا شرط ما يصحش تفصلها عن الجواب، الجواب مقدم، يبقى كلها تبقى على بعضها، تبقى الوصل اولى. لو انها للتمني وقفت بقى وقلت لو كانوا يعلمون، تبقى صح. الوضع كذا كذا كذا كذا، خلاص. ليتهم كانوا يعلمون، ادي اللي فرق. فهمتوها ولا لسه؟ يبقى علامات الوقف لما بتختلف بالشكل ده معناها ان اللي بيحط العلامه له نظره في اعراب الجمله. واضح؟ نرجع تاني للحديث. هنا بيقول لو اغتسلت، وقف. ما هي دي اللي صدفتك في المصحف دي، وامرأته وقف. صدفتك ده مصحف قديم قوي من اللي بيعمل حط علامات طه وحاجات زي كده، عاوز يعطفها. سيصلى نارا ذات لهب هو وامرأته، خلاص. أعني حمالة الحطب في جيدها حبل، من مسد منصوب على الاختصاص، يعني أخص بالذات دي إنها سوف تعذب. يمشي الإعراب ده؟ ها؟ أذم على الذم يعني. ها؟ العطف. هاي. إذا عطف امرأته، ما هو ما أكدش. طب ما هو ما هو عاش حاطط علامة وقفة، ما حاطط علامة الوقفة. تبقى كده بقى. يعني يبقى هتقول سيصلى نارا ذات لهب وامرأته معه، وامرأته معه، خلاص ويقف. يا سلام، ما أخطأ نحوي يعني. كويس. بس أنا أول مرة أسمع إن في وقف بالشكل ده. كويس، ماشي، كويس. قول يا سيدي. حدثنا سراج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان النيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. النقيل يعني نريح شوية، ننام من نوم القيلولة، نوم القيلولة لوقت الظهر يعني. باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. هنا بقى النقطة، هو جايب الأحاديث دي عشان يبين إن وقت الجمعة هو وقت الظهر، نفس وقت الجمعة هو وقت الظهر. طيب إذا كان وقت الجمعة هو نفس وقت الظهر، أما إيه الحديث بتاع السيدة عائشة اللي جابه تحت العنوان اللي فات ده لو اغتسلتم، دخلنا احنا في تفسير لو والكلام ده والاعراب، وده احنا بنتعلم الحمد لله. انما العنوان بيتكلم عن وقت الجمعه. طب الحديث ده ماله بقى ان جايين الناس في مهنه انفسهم وجايين عندهم عرق، وبعدين قيل لهم لو اغتسلتم، ايه علاقتها بالوقت؟ علاقتها بالوقت الكلمه اللي ايه في الاول خالص، راحوا اذا راحوا الى الجمعه، اذا راحوا في هيئتهم، اذا راحوا حط تحت خط يتلائم مع العنوان بقى. ما قالش ذهبوا، قال راحوا. راحوا من الرواح، والرواح لا يكون الا بعد الزوال. خدت بالك ولا مش واخد بالك؟ هذه الكلمه دي بتاعت راحوا وجايبها تحت عنوان وقت الجمعه، وتلاقي الحديث ما فيهوش غير حكايه الاغتسال. طب فين الوقت بقى؟ جايبها من كلمه ايه؟ راحوا، يعني الرواح. يبقى امتى؟ يبقى بعد الزوال. بعد كده التبكير، بعد كده لما بيقول ونقيل بعدها، القيلولة دايما بتبقى قبل صلاة الظهر، تبقى راحة كده الساعة 11 يبدو هذا. فعاوز يقول ان احنا كنا بنصلي الجمعة ونأخر الراحة اللي بنرتاحها في القيلولة لبعد صلاة ايه؟ لبعد صلاة الجمعة. اذا اشتد الحر بقى، فاكرين في صلاة الظهر لما النبي عليه الصلاة والسلام قال أبردوا بالصلاة فإن الحر من فيح جهنم؟ طيب شدة الحر نعمل كده في الجمعة؟ نأخرها أخرى ونبرد بها ولا إيه؟ هنشوف كده الكلام، هنشوف الكلام. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة هو خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. هنا غلطة، دي الغلطة بقى. كلمة يعني الجمعة ده من كلام الراوي، نكمل كده نشوف هل ده موافق عليه. قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وفي الروايات الأخرى كلها بالصلاة مش بالجمعة. هنا الغلطة اللي خلت بعض الناس تفهم إنه الإبراد في يوم الحر يسري على الجمعة زي ما يسري على الظهر، لكنه لا يسري على الجمعة أبدا. وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخر الجمعة عن موعد الظهر اللي هو وقت الزوال في أي يوم حر، لم يؤثر ذلك. لكن هي غلطة اللي هل قالها بيفسرها الراوي يعني الجمعة، فصلحوا له وقالوا لا، في الروايات التانية بالصلاة أي بالظهر مش بالجمعة. الجمعة لا يصح أن تبكر أو تؤخر مطلقا عن موعدها، الجمعة بالذات. ليه؟ لأن خشية الفوت، والجمعة عزمة ومهمة جدا، فلازم تبقى في وقتها بالضبط. أما الظهر ما يجراش حاجة أنه يبرد شوية. نعم. وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. باب هذا الغلط جه من هنا. صلى بنا أمير ثم قال لأنس، صلى بهم الجمعة، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إيه؟ الظهر. فقال له إذا كان البرد بكر وإذا كان الحر أخر. يبقى الأمير لما بيسأل عن الظهر ولا عن الجمعة؟ عن الظهر. والجواب اللي أجابه أنس عن إيه؟ عن الظهر. اللي سمع بقى وبيروي اكمن اليوم اللي حصل فيه السؤال يوم الجمعة، والسؤال حصل بعد صلاة الجمعة، اختلط عليه الأمر، واضح؟ لكن لا إبراد أبدا بصلاة الجمعة. نعم. باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره: فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال: السعي العمل والذهاب، لقوله تعالى: وسعى لها سعيها. ليه بقى الكلام ده؟ الكلام ده لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. السعي ما هوش مشي من حيث اللفظ، ولذلك تجد السعي بين الصفا والمروة عبارة عن ايه؟ جري. ده مش ماشي، جري. الناس بتجري، بتمد في السعي غير الطواف. والحديث اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ابو تعالوا في سكينة، وعليكم سكينة أو عليكم السكينة، ولا تسعوا وتعالوا تمشون، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فالمشي المعتاد، السعي أكبر من المشي. فهل يصح إن أنا لما أسمع الأذان أجي جري، أجري في الشارع وأمد؟ لا، ما يصحش. ليه؟ لأن السعي هنا مش مقصود به ما فوق المشي في السرعة، مقصود به الاجتهاد، الاجتهاد والحرص، من قوله: وسعى لها سعيها. المقصود بقى وسعى لها سعيها، اجتهد في العمل من أجل الآخرة، مش مقصود بها ايه؟ الجري. وقال ابن عباس، عشان كده العنوان ايه؟ العنوان باب المشي. المشي، شوف المشي، حط لك كلمة المشي عشان تفهم ان فاسعوا مقصود بها المشي. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. يحرم البيع، مش بس البيع، جميع الصناعات وجميع التجارات وجميع العقود تحرم بأذان الجمعة في وقت الجمعة. الأمر الآخر، إذا انعقد عقد وقت الأذان أو بعد الأذان في وقت الجمعة أو وقت وجود الإمام على المنبر، فسخ العقد. يعني لو واحد اتجوز واحدة بعد أذان الجمعة، الأذان أذن بتاع الجمعة، وهو كان عند المأذون قال له: يا عم الشيخ اكرم، يا عم الشيخ، وبعدين يحلها ربنا، بنصليها ظهر، الجواز باطل على طول، لأن العقد مفسوخ. مش حرمة بس، تفسخ العقود، وجميع البيوع التي تمت في ذاك الوقت باطل. واضح؟ قال إيه بقى؟ يحرم. وقال عطاء، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. شفت؟ يبقى جميع العقود بدم حرام تبقى بطلة. العقد المباح إذا أطلق عليه كلمة حرام يبقى إيه؟ بطل على طول. فعقد الزواج عقد مباح، عقود البيوع إذا استوفت شروطها عقود مباحة، فإذا حرمت في وقت معين أصبح إيه؟ بطل على طول. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. مش المؤذن اللي مسافر، وهو أي الرجل الإنسان، إذا كان مسافر الجمعة تسقط عن المسافر، فإن أذن مؤذن لها وجبت على المسافر خلاص. ليه؟ إذا نودي للصلاة فاسعوا، خلاص بدم سمع ما بقاش مسافر بقى، يبقى يجب بعدين انه ايه؟ يحضر الجمعة. واضح؟ انت مسافر الغردقة، مسافر البحر الاحمر، مسافر الصحراء، ما لا تجب عليك الجمعة، لكن جه وقت الجمعة فسمعت اذان، اذان جمعة، يبقى في ايه؟ يبقى في جمعة. في الحالة دي تعمل ايه؟ تصليها على طول. فالناس اللي بتسافر مصر يوم الجمعة لطارئ أو لظرف ما مسافر تسقط عنه الجمعة، رغم أن فيها كلام بقى الناس قالت ما يسافرش يوم الجمعة أو يسافر يوم الجمعة يسافر قبل الفجر، لها حواديت كده واشتراطات، يعني السفر يوم الجمعة ممنوع أو مكروه. فإذا افترضنا أنه سافر وركب العربية وماشي في الطريق الزراعي أو الصحراوي، فات على مسجد مساجد الشوارع دي اللي في الطريق دي، سمع الأذان، هيعمل إيه؟ هيوقف، هيصلي الجمعة. واضح؟ نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. يعني اعتبر أن السعي إلى صلاة الجمعة كأنها في سبيل الله، فبدم مشي لها ده كل ده عشان جايب العنوان ايه المشي، فبدم مشي لصلاة الجمعة، المشي اللي مشي في صلاة اللي راح فيه يصلي الجمعة ده كأنه ماشي في سبيل الله، فمن اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة وعليكم في الهامش أي. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أهي دي بقى جاب ده ليه؟ ما عند جلنا قبل كده الحديث ده وشفنا جايبه ليه؟ علشان الحديث بيقول لا تأتوها تسعون، يعني ما تجريش، عشان لما هتجري بيحصل واحنا بنصلي ساعات واحد جاي متأخر لقى الناس بتصلي أي فريضة، يحط الجزمة بسرعة دب يعمل صوت ويجري يعمل دربكة في الجام، وبعدين يقف جنب الناس بتصلي ينهج ينهج، الخشوع راح، الخشوع راح ولخم الناس. فعشان كده قال ما تجيش تجري، تعالى امشي وعليكم السكينة، معناها الهدوء الهدوء وعدم إصدار جلبة أو أصوات. والله ما أدركت مع الإمام صلي، إيه اللي فاتك أتمه. الحديث ده بالذات هو اللي خوف العلماء من كلمة فاسعوا إلى ذكر الله، لحسن يفتكروا السعي هنا مقصود بإيه؟ الجري. فجاب الحديث أهو عشان يبين إن المقصود في الفرائض عموما إنك تمشي عليك السكينة، وكذلك الجمعة، وكذلك الجمعة، وإن كلمة فاسعوا اللي جت في القرآن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا مقصود بها العمل والاجتهاد والحرص، زي ما قال وسعى لها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. نعم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثني أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. اللي احنا قلناها فاكرة قبل كده، واحد بعت يسأل بيقول لي اما الأذان يأذن أقوم إمتى، لما يبتدي الأذان ولا لما يقول حي على الصلاة ولا لما يقول قد قامت الصلاة ولا لما يخلص؟ قلت له لما يشوف الإمام. فاكرين؟ فاكرين؟ أهو هذه السند أهو. نعم. باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة، أو لا يفرقه الهامش. آه. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن ابن أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. طبعا ما في شك ده فضل عظيم من الله تبارك وتعالى، والحمد لله أن ربنا أكرمنا وألهمنا الصواب وخلانا نصلي الجمعة الحمد لله. في ناس ما بتصليش الجمعة، في ناس الصيف بقى والحر بيروح يقعد تحت الشمسية في البحر أو بيقعد في البيت يقرأ الجورنال أو يعني بيكسل أو بيقعد على قهوة. فمن فضل الله علينا أنه أكرمنا وخلانا نيجي نصلي الجمعة، فمن الجمعة للجمعة إيه؟ كفارة لما بينهما. طبعا المقصود بالكفارة كفارة إيه؟ الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة، وكذلك بالنسبة لحقوق الناس لا يكفرها إلا رد الحقوق. نعم. باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها. الجمعة سؤال طبعا فيه همزة محذوفة، يعني الاستفهام أداة الاستفهام محذوفة. الجمعة يعني النهي ده يوم الجمعة، قال له الجمعة وغيرها. طيب السؤال بقى دلوقتي، هل النهي متعلق بالفعلين بحيث من قرن بينهما تعرض للإثم؟ اللغويين عربي بقى، اللغويين عربي، لا يقيم الرجل الرجل ويجلس مكانه، فإن أقامه ولم يجلس مكانه جاز؟ فهمت السؤال؟ لا يقيم، قول من أول لا يقيم. لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. أهي جملة فيها نهي، لا يقيم الرجل، طبعا لا هنا نفي مقصود بها النهي، يسموها كده لا النافية بمعنى النهي أو مقصود بها النهي. لا يقيم الرجل أخاه من مكانه ويجلس فيه، يبقى في حاجتين، يقول له قوم ويقعد مطرح. هل الاثنين مقترنين ببعض بحيث لو فعل أحدهما لا يأثم؟ يعني قال له قوم وراح قاعد مطرحه، يبقى عمل حاجتين، قومه وقعد مطرحه. طب افرض قومه ما قعدش مطرحه، قال له قوم بس، ها فهمتها؟ خدت بالك من قصدي؟ ها شفت ايه بقى الجواب؟ ايه بقى الجواب بقى؟ طبعا وضحت لك يا مختار. ها انت عارف زي ايه؟ زي اسكن انت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. فالنهي متعلق بالاثنين، لو كان أكل آدم ولم تأكل حواء هل كان حدث إنهم نزلوا الأرض؟ يعني هل التحذير مرتبط بان الاتنين ياكلوا، لكن لو واحد كل والتاني قال له غلط ما تاكلش، ما كانش جرى اللي جرى. خدت بالك برضو؟ ها فهمت ازاي لما الواحد قال العلماء يفكر في الحاجات اللي بالشكل ده؟ ما هو قال ولا تقربا، انتوا الاثنين هذه الشجره، فان قربها احدهما الشرط ما مش قائم بعد، لا يتحقق الجواب، لا يتحقق الجواب. فهمت ازاي؟ واخد بالك؟ تنبهت عساكوا تفكروا فيها بقى. فاكلا منها. أي طيب كويس. هل معنى كده انه لو اكل احدهما فقط ما كانش حصل بقى اللي حصل؟ يعني رحمة ربنا بيهم انه ما عاقبهمش او ما عاتبهمش الا اذا هما الاثنين كلوا، لكن لو واحد كل بس يمكن من اجل الممتنع يرحم الاخر. ها انا مش عارف، انا سايبك كده تفكر فيه عشان تفكر في الحديث ده بقى. لا يقيم الرجل اخاه من مكانه ويجلس فيه. حاجتنا هم يقوموا عشان يقعد مطرحه. طب لو قوموا لكن ما عادش مطرحه يبقى معلوش حاجة، يبقى معلوش حاجة. واضح؟ لانه صح قاعد غلط، يصح قاعد مكان الامام، يصح قاعد مكان المقرئ، فبيقومه يبقى مفعلوش حاجة. انما يقومه عشان يقعد مطرحه هو ده اللي ممنوع. وضحت ولا لسه؟ ها وضحت؟ فهمتوها؟ اهو كده. وبالتالي لما جيت انا بقى المره اللي فاتت واخوك ده جه متاخر جاي على العصايه يتعكز ويقول لك المواصلات ومش المواصلات، وشخطت فيه زي ما عمل سيدنا عمر مع سيدنا عثمان مع الفارق طبعا بيننا وبينه، والولد الشاب الصغير قاعد ساند ظهره على عمود وده عاوز يقعد وعمال يسند مش عارف دكها بقى واخد من مكان. قلت له اوعى وانا وسعده، انا قومته لكن مش عشان اقعد انا مطرحه، عشان ايه؟ عشان كبير السن اللي عاوز يسند ظهره ويقعد مطرحه يبقى معروف. لكن دكها انانيه، دكها ايه؟ انانيه بقى، انه بيقومه عشان ايه؟ هو يقعد مطرحه. تفرق؟ وضحت؟ نعم. باب الأذان يوم الجمعة. أيوة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. الزوراء مكان مرتفع بعيد عن المسجد، وبيقول زاد النداء الثالث. هم ثلاث أذانات ولا اثنين؟ اثنين. الثالث يبقى ايه؟ الإقامة. يبقى اعتبر الإقامة أذان تغليبا، زاد الأذان الثالث على أساس أن الإقامة اعتبرها إيه؟ أذان. نقطة تانية، كان الأذان إيه؟ هو واحد بس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمتى؟ أول ما الإمام يطلع المنبر يحصل أذان اللي هو الثاني بالنسبة لنا دلوقتي. الإقامة تبقى إيه؟ الثالث بالنسبة لنا دلوقتي. لما بقول المقرئ أقم الصلاة، الأولاني فين؟ اللي هو عثمان عمله. فبحسب الواقع اللي عمله عثمان ايه؟ الاول، ولا زي الاول اللي عمله سيدنا عثمان بحسب الواقع. لكن بحسب الواقع الزمني يعني ان هو الاول، وبعدين لما يطلع الامام يبقى الثاني، وبعدين لما يقول اقم الصلاه يبقى ده ايه؟ الثالث. طيب هنا بيقول فلما كان عثمان أيوة زاد النداء الثالث. فين خبر كان بقى؟ لما كان عهد عثمان. كان ايه؟ تام، ماشي، ممكن. طب افرض انها ناقصة، يقول يا عزت لا تامة، لا ممكن تكون ناقصة اهو كده. لما كان عثمان في خلافته، يبقى الخبر مقدر كده، وتبقى كان ناقص كده وكده كده، صح وكده صح. عشان التلامذة لما بتمتحن يقوم يكتب كده ويكتب كده، لان كده تمشي وكده تمشي. لما كان عثمان زاد النداء ايه؟ الثالث. الثالث باعتبار ايه؟ ان هم كانوا اتنين، يبقى الزيادة يبقى ايه؟ الثالث. هم كانوا اتنين، الاذان والاقامة، يبقى لما جاب واحد كمان يبقى اسمه ايه؟ ثالث. لكن بحسب الزمن في الاداء هو الاذان الايه؟ الاول. طبعا انتوا عارفين ان كان في وقت من الاوقات من سنوات صراع شديد جدا على الاذان والاذانين، وهنا في المسجد القديم ده يا ما اتكلمت وقلت والناس تروح عمره وتلاقي اذان واحد يوم الجمعه لما الامام يطلع على المنبر، يجوا هنا خلاص هو ده الدين وهو ده الشرع وهو ده. وفي مساجد هنا بتاعت اخواننا اهل السنه اذان واحد ويقول لك السنه السنه السنه. وكنت انا بحارب في هذا الموضوع، واتكلمت فيه زي ركعتين قبل المغرب برضو، وزي دخول النساء المساجد، الصراعات اللي كانت موجودة اللي ربنا سبحانه وتعالى وفقنا ان احنا نوضحها للناس، وزي صلاة الشفع والوتر او النوافل سنة يا جماعة، حاجات كتير يعني من ضمن حكاية الأذانين. وبقيت اقول لهم يا اخوانا، حين فعل عثمان ذلك فعله في محضر من الصحابة جميعا، لم ينكر عليه احد. وطالما لم ينكر أحد من الصحابة على عثمان فعله، أصبح إجماع، وإجماع الصحابة سن. يبقى اللي بيعمل أذانين هو اللي بيعمل السنة، واللي بيعمل أذان واحد مخالف للسنة على طول على طول. وتن أقول وعيد وأجيب وأقول وأزيد لحد ما الحمد لله انتهت المسألة، مبقاش فيه خلاف، وأصبح في جميع الأمصار أذانين مش أذان واحد. وبقى كده في المدينة، وبقى كده في المكة، يوم الجمعة أذان أولاني ثم أذان تاني بعد صعود الإمام للمنبر ثم الإقامة، واستقر الوضع والحمد لله. وربنا يقينا ويقي الأمة شر الخلاف يا رب. الصحابة يا جماعة بدم أجمعوا على شيء لزم الناس خلاص، لأن إجماعهم حجة وإجماعهم سنة. وما كان لعثمان أن يخالف السنة، فمش معقول سيدنا عثمان ما يعرفش وتيجي أنت يا بتاع النهاردة تعرف، مش كده برضه؟ مش ممكن، ما تجيش تجي إزاي؟ بينه والبخاري بيجيبها وامصر كلها على هذا، واستقر الوضع على كده ان في اذان وقت الزوال وقت الجمعة. وان كان احد المذاهب قال ان الاذان الاولاني ده بتاع سيدنا عثمان ده قبل الزوال، مذهب واحد وهو مذهب احمد بن حنبل، وخطأه الناس في ذلك والجمهور. الأذان الأولاني لا يصح أن يؤدى إلا بدخول الوقت، لكن هو اعتبره تنبيه تنبيه، بالإضافة لكلمة التبكير في الحر، حاجات كده يعني. بس أنا بقولها بس من باب العلم، لكن أنت ما تتفلسفش بيها بقى. وحاكم في ناس كانت تيجي هنا وتسمع العلم اللي مش معروف بلد، وتروح تعمل ايه بقى؟ تتفلسف. لما تتفلسف تعمل ايه؟ تهيج الخلافات وتعمل حاجات مش مظبوطة. فاحنا الوقت قدام قوي وتعلمنا قوي وبقينا في مش في الجامعة بنحضر دكتوراه سوا، فما فيش فينا بقى الناس لسه الصغننة اللي هتبقى تنتهز الفرصة وتروح. لما اقول حاجات بالشكل ده بقولها عشان انت تبقى عارف، لان خلاص وصلت انت الأكاديمية ومتحضر دكتوراه، هتطلع هتقرا هتشوف، اقرا واطلع وشوف زي ما انت عاوز، طالما انا مدي لك الاساس السليم. واضح؟ فده طبعا مش مظبوط وخطا، ويجب ان يكون الاذان الاول بدخول الوقت، وهكذا كان يفعله عثمان رضي الله عنه. نعم نعم. باب المؤذن الواحد يوم الجمعه. المؤذن الواحد يوم الجمعه معناها ايه؟ معناها انه الاذان ما يصحش يكون جماعه. كان في ناس زمان في بعض العصور الماضيه اخترعوا اذان اسمه الاذان السلطاني، واحد يأذن هنا واحد يأذن هنا، ده يقول الله أكبر والله أكبر، والتاني يقرأ منه الله أكبر، والتالت يقول الله أكبر، حاجة كده زي الكورس يعني أو زي الكورال. ودي انتهت والحمد لله، لأن المفروض المؤذن اللي بيأذن الأذان يبقى واحد، ما يبقاش أكتر من واحد. إن ممكن أذان الواحد أذان الأولاني واحد يأذنه والتاني واحد تاني يأذنه، لكن الأذان الواحد لا يؤديه إلا واحد. يعني ما بقاش جماعة، يعني جماعة بتؤذن. كان موجود زمان الكلام ده، بيقال انه كان موجود من عصور قديمة من 300-400 سنة، كانوا يسموه الأذان السلطاني. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه، حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. طبعا هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذن واحد، هل كان له مؤذن واحد؟ هل الكلام ده من حيث الظاهر كده صحيح؟ غير صحيح، لأنهم كانوا ثلاثة، بلال وابن أم مكتوم. إذا سمعتم بلال ابن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، يبقى ما كانش واحد بس، يبقى ما كانش واحد بس، كان في واحد تمام ابن قرز، واحد ثالث كمان. طب أمال إيه دي؟ أمال إيه دي؟ دي عاوز يقول انه اذان الجمعه على عهد رسول الله كان اذانا واحدا بس، ده اللي عاوز يقول. واضح؟ عاوز يقول كده ان المؤذن معناها كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذانا واحدا، فزاد عثمان اذانا ثانيا، يعني المقصود الاذان مش اللي بيؤدي الاذان. نعم. باب يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء. طبعا الإمام مش هيأذن على المنبر أبدا. يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء، يعني إذا سمع الأذان هل الإمام هيأذن آخر؟ لا، إنما المقصود هنا إيه؟ يردد الأذان الإمام كمان زيه زي غيره، يعني لما يسمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، راح يقول إيه؟ الله أكبر الله. نعم. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر، قال معاوية الله أكبر الله أكبر، قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية وأنا، فقال أشهد أن محمدا رسول الله، فقال معاوية وأنا. فلما أنقض التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول: ما سمعتم مني من مقالته. يبقى معناها ان الامام وهو على المنبر، اول ما بيطلع الامام المنبر المؤذن بيأذن الاذان الثاني بقى، المفروض زيه زي الناس اللي قاعده، هيقول الله اكبر الله اكبر يقول زيه، لما يوصل لحي على الصلاه وحي على الفلاح هيقول لا حول ولا قوه الا بالله، لما هيخلص الاذان هيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين اللهم رب هذه الدعوه التامه هيدعيها. ولذلك انتوا بتلاحظوا ان لما الاذان بيأذن انا بردد معاه، وبتشوفوا طبعا شفايفي بتتحرك من غير صوت، وبعدين بصلي على النبي وانا جالس، وبعدين لما اقوم اقف بقول اللهم رب هذه الدعوه التامه، وساعات اعلي صوتي سنه لان الناس اللي واقفه بعيد ما تعرفش او مش دارسه يلاقيني بحرك بقي وهو مش سامع حاجه فيفتكر ان الصوت ايه مقطوع، فخليه يتنبه ان انا بقول اللهم رب هذه الدعوات التامه، فاقوم اعلي صوتي حاجه بسيطه كده كلمه كلمتين زي ما كان بيقول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعنا الايه احيانا، عشان يعرفوا انه مش واقف ساكت في الصلاه السريه، يعرفوا انه مش ساكت، يعرفوا انه بايه بيقرا، يقوم يسمعهم الايه احيانا ايتين ثلاثه ما يسمعوش، وبعدين تروح ايه رفع صوته شويه يقوم اللي ورا يعرف انه ايه بيقرا. فعشان كده بعمل انا كده وارفع صوتي سنه عشان اللي قاعد بعيد يقول لك الراجل بيتكلم محدش سامع يبقى فاهم. وكمان ناس تتعلم ان الامام على المنبر يردد الاذان وبعدين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يسال الله تبارك وتعالى له الوسيله. نعم. باب الجلوس على المنبر عند التاذين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد. هنا سمى الثاني، هنا سمى التأذين الثاني بعد ما كان بيقول عليه الثالث. الثالث باعتبار ضم الإقامة ويبقى التأذين تغليبا، الثاني باعتبار الإقامة بره بقى، بره الموضوع. نعم. وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. باب التأذين عند الخطبة. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. شوف بقى كلمة فثبت الأمر على ذلك، شايف الكلمة دي؟ فثبت الأمر على ذلك وظل ثابتا إلى أن جه ناس في العصر الحديث راحوا طالعين بحتة إيه السنة والأذان واحد والأذان، إذا كانت الدنيا كلها كانت ماشية عن أذانين إيه اللي جرى؟ هم طلعوا شوية كده وبعدين إيه انتهت المسألة وعادت كما كانت، وربنا يقينا شر الفتن، لأن كل شوية من الزمن يطلع حاجة كده ترجع الأمة لورا شوية إلى أن يقضي الله تبارك وتعالى للأمة أن تجتمع ويجتمع الشمل على الصواب وعلى الحق. يعني زي ما الموضة اللي كانت طلعت ما تقولش سيدنا محمد، كانت موضة طلعت كده في السبعينات، الكبار فيكم فاكرينها، والأسئلة كانت تجيلي الحواديت وساقوا حديث لا تسيدوني في الصلاة، وقلت الحديث ده باطل لأنه أفصح من تكلم باللغة العربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، نطق بأفصح وأصدق لسان، أفصح من تكلم باللغة سيدنا رسول الله، يعني أي نحو ولا صرف ولا إعراب ولا خلافه يضبط على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللي قاله هو هو ده الصح. فكلمة لا تسيدوني غلط لغويا غلط. وقلت مش هقول لكم ليه، من عشان الناس اللي بتتفلسف، عشان يفضلوا ماشيين في الغلط. فضلوا ماشيين في الغلط شوية ويقولوا ده بيقول وبيقول وبيقول، وما عرفوش، ما عرفوش برضو لأنهم إيه جهلاء. وما رضيتش أقول لهم لحسن يصلحوا كلامهم، أنا ما رضيتش أقول لهم ليه، هيصلحها، ولو صلحها هيبقى الغلطة اللي بتبطل الحديث مش موجودة، فما رضيتش أصلحها غير بعد سنتين ولا حاجة. قلت بقى إنه ساد يسود فعل واوي، واوي مش يائي، فلو كان النبي قالها كان قال لا تسودوني، ما كانش قال لا تسيدوني أبدا. فكانش قالها أبدا أبدا. فشوف يعني كثيرا ما يحمل الباطل دليل بطلانه في طياته، زي كلام الكفار الحق أبلج والباطل لجلج. فكلمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا محمد كلمة شرف للقائل، مش لسيدنا رسول الله لأنه هو سيد، سيد هو سيد ولد آدم، شئت أم أبيت أنا سيد ولا آدم ولا فخر، ويحشر الناس على قدمي حديثه. فكونك أنت تقول ولا ما تقولش مش زي اللي بيصلي عليه واللي ما بيصليش، اللي ما بيصليش ما تفرقش، هو المحروم، لأن صليت أو لم تصلي صلى الله عليه قديم. فكان برضو للأسف الشديد في بعض الخطباء هناك يقولوا برضو وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله كده، يعني ما يقولوش سيدنا. فجيت أنا حزنت جدا وقلت لهم، وقلت علنا في المجالس ومسجل الكلام ده كله، قلت يا جماعة ده أنا بشوفكم في التلفزيون أئمة وعلماء آخر يعني عظمة، بتحضروا للأمراء وتقولوا لهم سيدي ومولاي، فإزاي تقول لأمير سيدي وتستنكف أن تقول لسيد الخلق سيدي؟ عيب يا جماعة، عيب. فزي ما بقول لك الباطل يحمله دليل بطلانه في ايه؟ في طياته. فالحمد الحمد لله دلوقتي يقولوا كده ويقولوا كده، مره كده ومره يقول ايه؟ وصلي اللهم على سيدنا محمد. يعني مره بيقولوه على استحياء بالتدريج واحده واحده عشان ما يغضبوش الناس اللي هم مش حاسين او مش داريين بالحقيقه. فيجيبوها كده بالتدريج، لكن دلوقتي مين ما يقولش سيدنا محمد؟ مين ما يقولش في الصلاة؟ بس الواحد بيخاف انه يخرج عن النص، عشان كده في الإسلام وأركانه أنا كاتب صيغة التشهد الأخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كاتبها كده، كاتبها كده ليه؟ تقيدا بالنص، لأن هو قالوا له يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد نص، فخفت أو خفت الخروج عن النص بس. فبنقولها كده في الصلاة، لكن بره الصلاة هو سيدنا وسيد الكل، سيد الكل والجميع. باب الخطبة على المنبر. قال أنس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الإسكندراني قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مما عوده. امتروا طبعا يعني اختلفوا من المراء أو المماراة يعني اختلفوا. وأصل الكلمة زي ما أنتم عارفين من مريت الفرس أجري واختبر قوة جريه، مريت الناقة أحلبها وأشوف اللبن اللي في درعها قد إيه. فكأن المماراة المناقشة اللي تستخرج حجة الخصم، أنا أقول له هو يقول لي، أقول أنا عاوز أخرج ما عنده. فتماروا في المنبر مما هو، هل كان في منبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا، وكان مأمون من إيه؟ وقد امتروا في المنبر مما عوده، فسألوه عن ذلك فقال والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل: مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. طبعا أنتوا تذكروا أن في روايات أخرى للحديث أنه كانت امرأة من الأنصار راحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له إن لي غلاما نجارا، إن شئت أمرته يعمل لك أعوادا تجلس عليها يا رسول الله، فقال إن شئت فافعلي. يبقى هي اللي عرضت. الحديث هنا باين هو اللي بعت يقول لها مري غلامك، فقلنا التوفيق بين الحديثين ان هي عرضت ووافق. فلما تأخر مجيء المنبر بعت يستعجل. نعم. فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، الشجر اللي طرفاء الغابة اللي هي شجر مخصوص. نعم. ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله، جاء بها طبعا على تخدير أعواد، أي عشان كده مؤنث مش جاء بالمنبر يعني. نعم. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأرسلت برضو أسف فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت ها هنا. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد. فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا ولتعلموا صلاتي. شوف انتوا تذكروا بقى انه لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أصلوا كما رأيتموني أصلي، واهتمينا قوي بهيئات الصلاة وشرحناها لكم في الأجهزة بتاعت التلفزيون للناس اللي مش شايفة، وقفنا ناس ما جمعتين ورا بعض نوقف الناس نبين هيئة الصلاة وكيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واهتمينا بهيئات الصلاة. علشان كده باين هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما اتعمل له المنبر بدأ، هي مرة بس حصلت انه بدأ يبقى واقف على المنبر كبر وقرأ ركع ثم قام من الركوع، حال السجود رجع القهقرة عشان يسجد على الارض، لانه مش هينفع يسجد على سلالم، هيبقى ركبته على سلمة ورجله على سلمة وقدمه يعني وإيديه على السلمة ما تجيش. فرجع القهقرة وسجد. لما عمل كده بين للناس بعد كده إنه فعل ذلك علشان يأتموا به ويعرفوا هيئات الصلاة. عشان كده احنا اهتمينا بالهيئات وبشرحها وإن الناس تبقى عارفة. نعم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. طبعا انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه جزع نخلة، الارض كلها كانت فيها جذوع النخل، قطعه النبي صلى الله عليه وسلم وعمل حيطان المسجد واعواد القوائم يعني، وسقفه كان من جريد النخل، وبالتالي كان فيه جزع موجود سابه عشان يقف عليه يسند عليه في الخطبة بتاعت الجمعة. فلما اتعمل له اعواد المنبر او اتعمل المنبر، اول مرة النبي صلى الله عليه وسلم راح ساب الجزع وراح وقف على المنبر، فسمع المصلون في المسجد الجزع ده مطلع صوت زي بكاء الصبي، زي الناقة الصغننة الوليد لما يبقى مبعود عن أمه. ففضل الصوت ده موجود طالع من الجزع زي صوت البكاء، الناس كلها سمعه، ما انتهاش هذا البكاء إلا لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وراح للجزع حط إيده عليه. فلما حط إيده عليه بدأ كالصبي يسكت، صوته يعمل إيه؟ ينهنه واحدة واحدة واحدة واحدة لحد ما إيه؟ لحد ما سكت. يمكن أشرنا احنا إليها أن جذع النخل التي لما تركه وقلاه وكان الأنين والنشيج مريرة فلمسه بيديه الحانيتين واحتواه وبشره بالجنة دون النخيل تبشيرا. فقيل إنه الجزع ده بالذات سكت، ولما سكت كان النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأنه دون نخيل الدنيا كلها هيكون من ضمن نخيل الجنة. قيل هذا. نعم. قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابرا حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل. طب انتوا فاكرين لما قلنا ان الغسل يوم الجمعة على كل محتلم واجب، وبعدين قلنا ان الغسل مرة في الأسبوع على كل الناس واجب، وبعدين قلنا من تجب عليه الجمعة اغتسل قبل الذهاب إلى المسجد، من لا تجب عليه الجمعة إن ذهب إلى الصلاة اغتسل كالنساء والصبيان. فاكرين كلام ده قلناه الأسبوع الماضي. باب الخطبة قائما. بس هنقف على باب الخطبة قائما، نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب.